بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنبدأ هذا اليوم بإذن الله في كتاب الوصايا، وبعد أن نأخذ ما تيسر أقف مع بعض المستجدات، وبخاصة ما يتعلق بهذه المرحلة التي نعيشها فيما يتعلق بالليبراليين، وما هو المنهج المناسب معهم في حدود الوقت المتيسر، وإلا فموضوعهم أكبر من ذلك. ثم بعد الأذان مع أيضا سورة الكهف، وأريد فقط أن أنبه الأخوة إلى أن الأسبوع القادم كما تعلمون هو أسبوع إجازة، فسيتوقف فيه الدرس نظرا لانشغال الأخوان بإجازتهم، لكنه يستأنف بالأسبوع بأول أسبوع من الدراسة، لأن بعض الأخوان يحدث لبس عندهم. فدائما كنت أقول إذا كان هناك تسجيل في الجامعات، يعني كأول العام أول الفصل، يكون بالأسبوع الثاني، لأن تعرفون أول الفصل إذا كان في تسجيل الأخوة من طلاب الجامعات قد لا يحضرون، بينما إذا كان مجرد توقف يسير مثل هذا التوقف أو ما يسمى بإجازة نصف العام ونحوها أو بعد الحج، فيكون مباشرة حسب الظروف. على كل حال، فبإذن الله نستأنف الدرس ليس بالأسبوع القادم، الأسبوع القادم نتوقف فيه، فإنما نستأنفه في أول أسبوع من الدراسة بإذن الله. اللهم بارك في أوقاتنا وأوقاتكم وأعمالنا وأعمالكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الآية. وقال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما، وأجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة، إلا طائفة شذت فأوجبتها. روي عن الزهري وأبي مجلز، وهو قول داود. ولنا أن أكثر الصحابة لم يوصوا، ولم ينقل بذلك نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: نسختها آية الميراث. وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب، قاله في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، كتاب الوصايا كتاب مهم وهو طويل، و له آثاره ودلالته. وكما قال المؤلف، الأصل في الكتاب والسنة والإجماع. فما هي، ما معنى الوصية؟ أكثر المؤلفين أو كثير من الفقهاء بعبارة أدق يقول هي التبرع بالمال. الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، فيقفون. ولكن هذا التعريف تعريف بالكل أو بالجزء عن الكل، والصحيح والأشمل والأدق أن نقول هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده. لماذا؟ لأن الوصايا كما ستمر معنا هنا ليست خاصة في المال، ستكون في المال وفي الحقوق. فلما نقول هي التبرع بالمال بعد الموت معناه حصرها في المال، بينما الصحيح أن الوصية قد تكون بالمال مثل إنسان يقول أوصيت بكذا من المال لفلان أو للفقراء أو للمساكين، هذا القسم الأول وهي التبرع بالمال بعد الموت. لكن طيب، أليس الآن يوصي الإنسان ويقول أوصيت بالقائم على مثلا أولادي كذا، أوصيت بالقضية الفلانية أي بالحقوق لأداء ديوني لفلان هو الذي يؤديها من أولادي، أو بالقائم على ثلثي فلان؟ فأحيانا إذا الوصية قد لا تكون بالمال، تكون بالحقوق. فلذلك يكون التعريف يتبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف أيضا بعد الموت، المقصود بعد الموت. فهذا يكون أدق في باب الوصية. وكما قال المؤلف، الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والأدلة التي أمامكم كما هي واضحة ظاهرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لكن العجيب سبحان الله في هذه الآية أن المؤلف استدل بها على مشروعية الوصية، بينما هو بعد قليل قال إنها منسوخة، وهو الحقيقة يلفت النظر هذا. وهي نعم، انتبهتم للإشكال؟ المؤلف الآن استدل بقوله، قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، ثم لاحظوا مثل ما قرأ الشيخ قال أما الآية فقال ابن عباس وابن عمر نسختها آية الميراث، وسيأتي إن شاء الله تفصيل وخلاف. فكان بناء حتى يضطرد أن يقول، يضطرد مع منهجه، يأتي بآية النساء من بعد وصية يوصي بها. لو أنه جاء بآية النساء فكان اضطرد مع نفسه، أما هنا فهو استدل بها على المشروعية. نقول طيب أنت استدلت بها على المشروعية، وأغلب الفقهاء استدلوا بها، ثم قلت إنها منسوخة، فكيف نستدل بآية منسوخة طبعا حكما، ولا هي لفظا لم تنسخ، فيكون استدلال في غير محله. أما لو كان كما بعض الفقهاء وكما سيأتي الآن يرون أنها نسخ جزء منها ولم ينسخ جزء، وهو آية الوصية، قالوا ما يتعلق بالوصية لم ينسخ، نقول هذا استدلال في مكانه. لكن المؤلف وهو على المذهب وهو قول الجمهور أن الآية منسوخة. فأردت أن أنظح نقطة، أن الإنسان إذا استدل بشيء تبقى دلالته وتبقى قوته، هذا جانب إشارة. فإذا نقول الأصل فيها الكتاب كما ورد في آية المواريث، من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية يوصي بها أو يوصينا بها، كم وردت يوصي ويوصينا في آية النساء كما تعلمون في المواريث. فهذه نقول هي الوصية المرادة، هي الوصية المرادة التي في سورة النساء. أما هذه الآية فأقل ما فيها أن نقول أن محل خلاف قوي جدا، والمؤلف ممن رأى نصها، والله أعلم. فكما قال هنا، وقال المؤلف من بعد وصية يوصي بها أو دين، فنقول نعم استدلاله هنا صحيح، استدلاله هنا صحيح. ومع ذلك فنقول نعم هي وردت، ما دمنا في موضوع الكتاب، الوصية بالكتاب والسنة. الحديث ابن عمر ما هو؟ الحديث ابن عمر المشهور المتفق عليه، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا حديث ابن عمر، ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وهو متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو كما أشرت في درس الماضي دقتي في اتباع السنة وشهرة، فما بت بعد ذلك ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. والإجماع نعم، أيضا حديث سعد معروف أنه زاره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا في فائدة إيمانية وتربوية لعلي أشير إليها إن شاء الله بعد أن أخذ الشاهد. زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى من مرض، فقال يا رسول الله إن عندي مال كثير وليس لي إلا ابنة ترثني، ابنة واحدة فقط، أفأوصي بثلثي مالي؟ الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أصل الوصية لكنه لم يقر على الثلثين، قال لا، ولا هنا تعني المنع من الثلثين. قال فشطر مالي؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية وقال له أي أوصي بالثلث. ثم جاء في آخر حديث إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعه عادة كثفوا الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكثر ماله وولده، وفعلا كثر ماله وولده رضي الله تعالى حتى أصبح عنده من البنين عددا كبيرا. وهذا الذي أقول الإنسان لا يأس من روح الله جل وعلا ولا من رحمة الله جل وعلا. فكان يرى أن ما عنده إلا ابنة واحدة وخاف الموت لهذا المرض الاستكف، فشفي من المرض أولا وهذا ميدان فعل، وكان يتصور أن موته يعني قريب. وثانيا رزقه الله بأولاد عدد كبير جدا. فإذا قارنا بين حالاته تلك لا من حيث الصحة ولا من حيث الأولاد، وبين ما آل إليه أمره من حيث أنه استصح وكانت له سيرة معروفة حتى كما تعلمون في جهاده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائد عدد من المعارك القادسية وغيرها كما تعلمون. ومع ذلك إذا كثر ولده وكثر ماله رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا من صحيح السنة وهي أحاديث متفق عليها. أما الإجماع فكما قال أجمعوا على أنها غير واجبة. سأقف بعد قليل هل هي واجبة أو لا، لكن قبل أن أقف هل هي واجبة أو لا سأقف وقفة أشرت إليها في درس مضى، الفرق بين العطية وبين الوصية، لأن بينهما توافق اتفاق في أنها تبرع، وبينهما اتفاق في بعض الأحكام التي مرت معنا وستمر معنا، لكن سأركز على الفروق. الفروق كثيرة ذكرها العلماء، سأشير إلى أهمها. أن بالنسبة للعطية الهبة يرتبون على حسب الإعطاء، لو قال لفلان كذا 1000 ريال ثم قال بعد قليل لفلان 500 ريال ولم ينسخ قوله الأول ولم نجد خلفه إلا مثلا 1100 ريال فماذا نفعل؟ هل نقسم بالمحاصصة؟ لا، هذا في العطية. نعطي الأول 1000 ريال والباقي نعطيه الباقي 100 ريال أو أقل أو أكثر حسب النص. فإذا في العطية والهبة على الترتيب. أما الوصية لو جاء وأوصى وقال بعد وفاتي لفلان 1000 ريال ولفلان 1000 ريال ثم بعد فترة قال لفلان 1000 ريال وجدنا عنده ما وجدنا إلا ما يدخل في الثلث طبعا، وجدنا 2000 يعني عنده 6000 الثلث 1000 ريال طيب هو أوصى ب3000 ريال ماذا نفعل؟ نقسم 2000 على 3 فهنا في هذه الحالة يتساوى المتقدم والمتأخر في الوصية، بينما في باب العطية فإنهم يعطون على حسب ترتيبهم كما رتبهم هو. أيضا من الفروق أن العطية والهبة تلزم بالقبض، فإذا قبضت لا يحق له الرجوع فيها كما أخذنا ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. بينما في الوصية إذا أوصى وقال لفلان 100,000 أو 10,000 ثم رأى أنه يتراجع فيها يحق له ما دام قبل الموت، لماذا؟ لأن أصلا هي لا تلزم إلا بعد الموت. طبعا يدخل في هذا قد يقول قائل لا ما في فرق، كيف ما في فرق؟ قال كلاهما يلزمان بالقبض. فكما أن العطية إذا وعد أن يعطي إنسانا ولكنه لم يقبضها فيحق له الرجوع كما مر معنا، فهذا أيضا الوصية أنه أيضا ما دام لم يقبضها إلا بعد الموت فهما متساويان. لكن لا بد من إبراز هذا الفرق لسبب، يقول العلماء السبب هو سبب دقيق، الفقهاء من أقوى كما قلت لكم مرارا ما ينمي العقل ويفتح مدارك العقل دقة الفقهاء، وتحاولون مني أنني أركز كثيرا على هذا المعنى. وقلت أيها الأخوة، هذا خروج عن الموضوع قليلا لكن نحن في موضوع المنار والمنار لكل شيء، أن الإنسان في حياته الآن خاصة الشاب يتدرب على في العلم، يتدرب على مهن معينة، وحسب تدربه تكون نتيجته ونهايته. فهذا يتدرب في الطب، وهذا في الهندسة، وهذا في العلم الشرعي إلى آخره، وهذا في الألعاب إلى غيرها. فما نصيب تدريب عقولنا ومداركنا في هذه المسألة؟ المشكلة أن كثير من الناس لديهم أكثر ما يصرفون جهودهم لتدريب أعضائهم، لكن قليل من يركز على تدريب عقله وتنمية عقله. فكما أن الأعضاء تنمو، وكما أن المعارف تنمو كأي علم من العلوم يتخصص به الإنسان ينمو، ولك الآن الموجودين معنا لماذا يختلف بعضهم عن بعض؟ فيه تجد هذا مهندس وهذا طبيب وهذا متخصص بالعلم الشرعي وغيره، لماذا؟ لأن هذا تعلم وتخصص في هذا الأمر. طيب، ما نصيب أيضا العقل، الفهم، وهو الأصل. ففهمناها سليمان، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولما بلغ أشده واستوى، معنى استوى اكتمل عقله. آتيناه رشده من قبل، أي أن الأصل أن الرشد يؤتى من بعد، بعد سنوات. ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده في قصة يوسف ولم يبقى استوى، بل يقول أشد. فكذلك العقل يحتاج تدريب. من وسائل التدريب التي يجب أن نعنى بها هي ما يتعلق بكلام الفقهاء وفروق الفقهاء، حتى لا أطيل في هذه النقطة، لكن يجب أن نعطيها عناية خاصة، لأن الإنسان أحيانا يؤتى من قبل فهمه، من قبل عقله، من قبل مداركه. فإذا نمى هذا العقل ورب هذا العقل وركز على قضايا الاستنباط، ولذلك يقول الله جل وعلا تأملوا فيها القرآن أمره عجب، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى، طبعا في حياته، وإلى أولي الأمر منهم، ما قال لعلمه أولي الأمر هنا العلماء، ما قال لعلمه، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني حتى الرد للعلماء لم يجعل العلماء كلهم يستطيعون، فأعاده للضمير لأولي الأمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبإطلاق يعلمه في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ما قال لعلمه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبعض الناس أول ما يسمع الخبر الآن وهو طالب علم يشيع الخبر، بينما لو دقق بالخبر لأنكره لرده. ولذلك أحيانا هناك ما يسمى في علم الحديث أن الرد، كما كثير من طلاب العلم يفهمون أن الرد هو في الإسناد، لا، الرد أحيانا يكون في اللفظ من غير شذوذ أو علة، أحيانا يكون في غرابة، يكون اللفظ في شذوذ. قد ترى السند أمامك ما في إشكال، لكن هذا ما يعرف له إلا المتبحرون في هذا العلم، اشتهر فيه علماء كيحيى بن معين والدارقطني وغيره من كبار علماء الأمة، لا أحصره بأحد. إذن التركيز على الفهم والمدارك يساعد على مثل هذه المسائل الدقيقة التي قد تمر، والفقيه يجب أن يكون لديه هذا الأمر، لأنه تعرض عليه قضايا، تعرض عليه أسئلة، يجيب هذا بنعم ويجيب هذا بلا. فإن لم يكن كذلك قد يفوت أشياء، قد يكون مجرد حافظ. فهذه مسألة أقفت عندها. إذن هذا من الفروق التي بينها. أيضا قالوا، أيضا يعتبر هذا اللي أردت أقول والمرتبطة بالثاني وبعضهم جعله ثالثا، أنه يعتبر القبول لها بالنسبة للوصية للعطية، أما الوصية فلا بالنسبة في حياته. كيف؟ إذا جاء واحد قبلها قال قبلتها خلاص واستلمها، هذا بالنسبة للعطية تمت. طيب الوصية لو قال يا فلان ترى أوصيت لك في بيتي هذا، تفضل خذ المفتاح يبقى عندك، وإذا قضى الله عليه بأجلي فهو لك، واستلمه أو قبله، قالوا لا يعتبر هذا القبول، لا قيمة له هذا القبول، لا قيمة له. كيف لا قيمة له؟ قالوا إذا مات ننظر هل هو فعلا الوصية تمت صحيحة، وفعلا هذا البيت داخل في الثلث، وأيضا ليس من الورثة، وإلا ربما أنه عندما أعطاه إياه كان فعلا من الثلث فأقل، بعد ذلك قبل أن يموت راح ماله، ما بقي إلا هذا البيت، ففي هذه الحالة ما عاد ملكا له. فقالوا إذا لا يعتبر القبول في حياته، لا اعتبار له. أيضا من قالوا العطية تثبت من حيث يوصي عطى من حيث يعطي، لكن بالنسبة للوصية بالنسبة للعطية من حيث يعطيه ويستلمها، قالوا هذه ما تثبت إلا بعد الموت، يعني هذه قبل الموت ممكن، أما هذه بعد الموت ففرق واضح هنا. أيضا قالوا في العطية يشترط التنجيز، أنه لما يعطي خلاص يستلم، هذا مرة معنا على كل حال، هل يجوز أن تكون معلقة بشرط أو لا؟ لكن أنا أعطي عموم ما مر، أما الوصية فلا، فهي معلقة بشرط وهو شرط الموت، والله أعلم. أيضا من الفروق، هذه مسألة مهمة، العطية لا تصح من المحجور عليه، سواء لسفه أو لصغر أو لجنون، هذا نوع الحجر، فالعطية لا تصح. أما الوصية قالوا فتصح على خلاف بين العلماء، لكن من هو وستمر معنا؟ قالوا المحجور عليه للمال فقط، ليس لسفه إنه صغير ولا لأنه مجنون، هذا ما تصح، لكن لأكان محجور الإنسان لأنه لا يحسن التصرف فحجر عليه، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم حجر على بعض الصحابة، فقالوا هذا تصح منه، لأن إذا بعد الوفاة وهو إرادة خير، فإذا ما بقي في ماله شيء أو يعني لم يتعلق به حقوق فلا حرج، لأننا سواء وصى أو لم يوصى سنقدم الحقوق الخاصة في هذه الحالة، فإذا قدمنا الحقوق الخاصة ثم بقي شيء فننفذ وصيته إذا انضبطت بالشروط. أيضا من الفروق التي من ذكر بعض العلماء وإن كان لا أطيل فيها بس حتى ننتبه الفروق، أنهم قالوا تجوز بالنسبة، نعم، أن الوصية تجوز بالمعجوز عن تسل عليه عنه، بينما العطية ما تصح كما مر معنا، مثلا جبل شارد، لكن الصحيح جبل شارد، قالوا تصح أن يوصي به، يقول إذا مت فلك هذا الجمل إن وجدته، لكن العطية ما تصح، لكن أقول الصحيح أنها تصح في المعجوز عن تسليمه كما مر معنا في الوصية وفي العطية، كما قلنا هو سالم أو غانم، هو سالم أو غانم. أيضا من الفروق قالوا أيضا أن العطية ممكن أن يعطي إنسان كل ماله، يمكن إنسان يتبرع بكل ماله إذا كان صحيحا صحيحا كل ماله، كما تبرع أبو بكر رضي الله عنه أكثر من مرة. أما الوصية فلا، لا تزيد عن الثلث كأعلى حد، وإلا سيأتي الآن الكلام فيها والخلاف فيها. فإذا الوصية محددة أنه ما له حق أكثر من الثلث، بينما العطية ممكن أن يتبرع بكل مال أو بنص مال كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا من الفروق التي ذكروها وهو فروق دقيق، وقال المدبر وهو الذي يكون عتقه بعد الموت، قالوا لا تصح له العطية، لأن لو أعطيناه في حياته في حياة الرجل فهو سيكون لسيده، أما بعد الموت فإنه يكون له. قالوا هذه من الفروق اليسيرة. وأخيرا أن الوصية كما مر معنا، أو أن العطية تكون بالمال فقط، أما الوصية فتكون في المال وفي الحقوق. هذه مسائل سريعة يعني مررت عليها، ذكر بعض العلماء وسبقا مررت على بعضها، أحببت أن أبين وأهمية علم الفروق ودراسة الفروق بين الأبواب المتشابهة. نأتي لمسألة ذكرها المؤلف هنا، قال أجمعوا على أنها غير واجبة، حقيقة في خلاف أيها الأخوة، وسبب الخلاف هو الخلاف في هذه الآية التي ذكرها المؤلف، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فسبب الخلاف أيها الأخوة، هل الآية منسوخة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء على أن هذه الآية منسوخة، نسخت بآية المواريث، وقول آخر من قال لك ابن عباس بن عمر وجمهور من الصحابة، وقيل لا إنه نسخت فيما يتعلق بالمواريث، لا وصية لوارث لأن الله قسم المواريث. أما بقي القسم الآخر الذي أكده الله في سورة في آية المواريث من بعد وصية يوصي بها، الصحيح قالوا لم ينسخ. لاحظوا أعيد مرة أخرى لأنها دقيقة، اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو لا؟ الذين قالوا إنها منسوخة قالوا فعلا الوصية ليست واجبة، يعني الأقربين، إلا في الحقوق، يعني يوصي الإنسان أن عليه دين، أن له حق أو غير ذلك، هذه في الحقوق ما في إشكال. لكن في الإعطاء الأذن، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالأقربون هنا، هل بقي الآن يجب على الإنسان إذا أن يوصي لهم خاصة إن ترك خيرا أيمانا كثيرا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال يستحب وبعضهم قال يجب. ما سبب الخلاف؟ هل هذه الآية منسوخة أو لا؟ من أرأى وهو جمهور العلماء أن الآية منسوخة ونسخت آيات المواريث قالوا فهي في هذه الحالة ليست واجبة. الذين قالوا نسخ منها ما يتعلق بأصحاب الميراث كالوالدين وغيرهم نسخت بآية المواريث، أما الوصية فقد أكدتها آية المواريث يوصي بها. وجمهور العلماء على أنها ليست، أنها منسوخة، أقول على أنها منسوخة، بينما روي عن الزهري وأبي مجلد وقول داود، واختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحم الله الجميع، وكذلك أيضا اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وانتصر له وأطال الحديث فيه، لأن لا أريد الإطالة في هذا، أنه يرى أن الوصية للأقربين واجبة إن ترك خيرا غير الورثة، أن الإنسان يوصي للأقربين. وعلى كل حال دون التحديد، أهم شيء أن يوصي لهم بما على حدود قرابتهم إن ترك خيرا خيرا، لأن الناس أقارب الميت إذا ترك خيرا يطمعون في ماله، فإنه يقول فيعطون في الآية. والشيخ شدد في هذا كثيرا كما في شرح المنتدى، بل قال إن صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم ما كان يوصي، قالوا هذا يضعف القول بالوجوب، لكننا منزمون كذا يقول الشيخ محمد رحمه الله بكلام الله الصريح ولا دليل على النسخ. قلت لكم وقد سبقه شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعد وسبقه علماء، لكن هنا كلمة المؤلف هذه يا أخوان عبارة، قال إلا طائفة شذت، يقول قال ابن عبد البر أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة، إلا طائفة شذت. كلمة شذت الحقيقة فيها نظر، لا يعتبر هذا شذوذا في الحقيقة، فقد كلمة شذت هذا لعلها نقول غلطة من المؤلف ابن عبد البر إن ثبتت عنه في كتابه رحمه الله، وهي موجودة نسبوها له في كتابه وأجمعوها في ستة في التمهيد وفي الاستذكار، موجودة في التمهيد الجزء الرابع 292 وفي الاستذكار 723، لكن كلمة اشتدت فيها نظر، يعني كأنه يريد أن يضعف القول بالوجوب. أقول لا، القول الحقيقة أنه وجاهة، وإن كنت لا أرجحه، لا أرجح وجوب الوصية للأقربين، إنما مستحبة، استحب الإنسان أن يوصي للأقربين، أما أن نوجبها خاصة أن يترتب عليها تفاصيل غير واضحة، ما هي حدود الأقربين؟ وخاصة أيضا أن ورد عن الصحابة نسخ الآية وقول جمهور العلماء بنسخ الآية، والله أعلم. هذه مسألة أحببت أن أشير إليها في هذا الجانب. وأجاب هنا قال أما الآية أن حديث ابن عباس وابن عمر نسختها في الميراث، وقال فقط عليه واجبة لمن عليه بينة. لاحظوا عبارة إلا على من عليه حق بغير بينة، مرة أخرى هذه دقة، لماذا قال بغير بينة؟ وهذا أكثر ما يقع، لأن يقول إلا عليه بينة ما يحتاج يوفي، سيأتي صاحب الحق طالب بماله، إنسان يعني مثبت أن له حقوق. لكن إذا ما ثبت، الآن بعض الناس كل واحد منا يتصور، قد يكون بعض الناس يريد من 1000 ريال، يريد من 500 ريال ولم يكتبها، نعم ما حد يعلم عنها، وهذا الرجل الذي صاحب المال قد لا يطالب به، وما تدري هل يسامح أو لا. فحقيقة هذا يجب أن يثبت، يجب أن يثبت. وأعرف حالات كثيرة جدا، ناس أخيار توفوا وأعرف أن عليهم حقوق لبعض الناس وما سددوها وما أوصوا بها، والذين لهم المال قالوا لن نطالب بها. لاحظوا في إشكال هذا، هذا حدود معرفتي فما بالك بغيرها. وكل واحد منا ربما يجد من نفسه شيء من ذلك، قد يكون أخذ من زوجته، قد يكون أخذ من أبنائه على سبيل القرض، قد يكون أخذ من جيرانه وما سجله على أن سيسدد ويأتيه الموت. هذه الحقيقة يجب أن يوصي بها. ويوم من الأيام طلبني بعض الأشخاص لفتح وصية رجل عامي توفي قبل سنوات رحمه الله. والله يا أخوان فوجئت بدفتر عنده وما أدري هو يعرف يكتب إلا بصعوبة. رجل بسيط دقيق جدا في كتابة الوصية حتى يمكن 100 ريال يكتبها. ففوجئنا الحقيقة بهذه الدقة وحرصهم على ذممهم وتبرئة ذممهم، لأنه كما قلت لكم أعرف ناس أخذوا عندما كانوا طلابا من زملائهم على مبلغ 1000 و2000 وأسروا بعد ذلك. أكيد نسوا، أجزم أنهم نسوا. طبعا من فضل الله أن زملائهم قد حللوهم، لكن الشاهد أن أولادهم لم يجدوا بعدهم أثرا، ولا أظن أنهم تعمدوا أن لا يسددون لهم. وسألت الأشخاص وأعرف أن هؤلاء الأشخاص لم يتنازلوا عنها في حياتهم، لكن لما ماتوا تنازلوا عنها. فإذا ممكن يكون على الإنسان مبالغ، فهنا قال المؤلف من عليه حق بغير بينة، فلذلك يجب أن يثبت. بل أقول حتى اللي فيه بينة، لماذا؟ لأن قد يكون البينة عند الطرف الآخر ولا يطالب بها. وأختم بنقطة في هذه الجزئية أعجبتني لحد طلاب العلم، وهو ممن يعطي الناس أحيانا قروض، أحيانا مبالغ كبيرة وقليلة. يقول بين فترة وأخرى أجدد، لاحظ المعنى، يقول أجدد أنني حللت هؤلاء إن لم يسددوها في حياتهم فأنا قد أحللتهم. فما السر في ذلك؟ عجيب. يقول السر في ذلك أن كم واحد من هؤلاء اقترض مني ومات ما أعطاني، جلست 20 سنة 30 سنة ما أعطاني، وأنا أجزم يقينا أنه قد نسي ولم يوصي. طيب إلى هذا الحد معقول الكلام؟ قال لا. ليش؟ يمكنني أنا أيضا أخذت من الناس ونسيت ولم يسجلوها هم ولم يسجلها، فأنا أحلل هؤلاء لعل الله أن يسخر أولئك الذين لا أعلمهم أن يحللوني. انتبهتم لهذا المعنى البديع؟ فيقول أنا أكثر التحليل، حتى قال لأولاده ترى ما أريد من أحد شيء أبدا. ويعرف أن يعرفه، والله أعرف مبالغ كبيرة جدا بعضها بعشرات الآلاف. يقول ما أريد من أحد شيء. يقول لعل الله، ما دام هؤلاء وهم فضلاء وزملاء وأخيار ودعاة وقعوا في هذا الأمر يمكنني أنا واقع فيها الآن وأنا ما أعلم، فأنا إذن أحللهم حتى يسخر الله أولئك. وقلوب أولئك يحللوني وأنا ما أعلم، لأن يقول لو علمت ما في إشكال، لكن يمكنني نسيت. وهذا يقع كثيرا أيها الأخوة في الحقوق، أو شدد أنا في هذه المسألة. فإذا في باب الوصية يجب أن نكون أكثر دقة، والله أعلم. نعم يا شيخ. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، لأن أبا بكر رضي الله عنه وصى بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر لأهل الشورى، ولم ينكره من الصحابة منكر. وعن سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن هشام بن عروة قال أوصى إلى الزبير 7 من الصحابة، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود رضي الله عنهم، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله. فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لأنه لا قول له. وفي الحديث ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال في شرح مسلم إما من عنده أو حكاية عن الخطابي، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. الأثر عن عمر وعن أبي بكر قبل ذلك أثر صحيحة. وجه الشاهد أنهم أوصوا عند الموت، فاعتبر العلماء وصيتهم. مثل عمر متى أوصى بعد أن طعن. فحتى قال له الطبيب، جاء الطبيب أعطاه لبنا فخرج، فقال له أوصي يا عمر، يعني غلب على ظنه الموت، أي تحقق وقوع الموت، فهو مرض مخوف كما مر معنا، ومع ذلك أوصى فقبلت وصيته، مع أن الطبيب قال له أوصي يعني انتهيت. وفعلا توفي صلى الله واستشهد رضي الله تعالى. وقبل أبو بكر لما قربت الوفاة أوصى لعمر رضي الله تعالى. فإذا هذا الشاهد هنا وهما أثران صحيحان أنها تصح الوصية بهذا الجانب. ثم ذكر أيضا الأثر عن سفيان بن عيينة قال فإن عاين الموت لم تصح وصيته. نعم لماذا؟ للحديث الصحيح ولا تؤمن حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث متفق عليه. لا الشاهد هنا وقد كان لفلان يعني خلاص أصبح للورثة إذا بلغت الحلقوم لم يعد له ما صار لك حق لأن من يوم بلغت الحلقوم. ولذلك قال المؤلف هنا في شرح مسلم هذا الاستنباط الدقيق قال أنها قاربت بلوغ الحلقوم قاربت لأن لو بلغته ما صحت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قال وقد كان حتى إذا بلغت الحلقوم حتى إذا بلغت وقد كان لفلان معنى إذا بلغت الحلقوم خلاص ما عاد الإنسان لم يعد ملكا له. وأيضا فرعون ماذا قال الله عنه لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت لبني إسرائيل أي بلغت الحكم ماذا قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا لما تبلغ الحكم لا التوبة تقبل ولا الإسلام يقبل ولا الوصية تقبل ولا غيرها. لكن قصد المؤلف هنا لما أشار إليها نعم يعاين الموت يقصد أي قارب الموت وليس المعاينة الحقيقية التي قد ربما يرى فيها ملائكة الرحمن. نسأل الله يحسن لنا ولكم الختام. نعم ولو مميزا لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر رضي الله عنه فأجاز وصيته رواه سعيد. وفي الموطأ نحوه وفيه أن الوصية بيعت ب30,000 وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر. الحديث صحيح نعم هذا الأثر صحيح نعم. وقال شريح عبد الله بن عتبة من أصاب الحق أجزنا وصيته. إذن اختلف العلماء هل الصبي نعم إذا كان مميز يقبل أو لا. الصحيح والقول الراجح كما ذكر المؤلف نعم أنه إذا كان مميزا فإنه تقبل وصيته نعم. أو سفيها لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله. وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح. نقف عند هذا نقف عند هذا الحد. لكن أو سفيه بينت لكم السفه المقصود بالسفه في التصرف في المال لأن السفه ثلاثة أنواع سفه لصغر وسفه لذهب عقل وسفه ليكون عدم حسن التصرف الذي يحجر عليه لعدم قدرته على حسن التصرف. هذا الذي أراد المؤلف يقصد لحفظ المال أنه إنما حجر عليه لحفظ المال. لكن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله توقف في هذه المسألة قال حقيقة لا أستطيع أرجح هل تقر وصية السفيه وإن كان لأجل مال أو لا تقر فلم يرجح أي من القولين. ولكن الذي يظهر لي بعد مراجعة للمسألة من أقوال العلماء أنه ما دام أنه يختلف عن الحجر فيما يتعلق بالحقوق الأخرى أما ما دام علق السفح سيكون بعد الموت سينظر بعد الموت سينظر بعد الموت. ولماذا نحرمه من هذا الخير ما دام الورثة سيأخذون حقوقهم ولن تكون أكثر من الثلث والديون ستسدد إذا كان عليه ديون فلماذا نحرمه من هذا الأمر وخاصة أنه يعتبر عاقلا لكن لا يحسن التصرف فنحن كأننا أوكلنا التصرف لمن بعده لمن يقوم على وصيته وعلى ماله. ثم إذا كان دم ستسدد الحقوق وأيضا لن يضار الورثة فلماذا نحرمه هذا الأمر. أقول أما شيخنا فرع تورعا التوقف في هذه المسألة والله أعلم. أقف في عند هذا الحد حتى ونواصل إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم وتصح الوصية بلفظ مسموع والله أعلم.